مرسل أبو سليمان يقول: كيف يتخلص الإنسان من كثرة الوساوس التي تعيقه في صلاته وفي عبادته حتى يكون خاشعا في وقت صلاته وبعيدا عن الضيق والملل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وبعد. الشيطان يأتي إلى ابن آدم يفسد عليه حياته الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية. وأعظم ما تستدفع به هذه الوساوس وتتقى به هذه الأمور أن يستعين المرء بذكر الله جل وعلا، أن يكثر من ذكر الله سبحانه من تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير. هو في حال أذكاره، في حال عمل صالح جليل، أسبابي وأسدابي نجاة من عذاب الله، ثم هو أيضا في حال تحصين لنفسه عن وساوس الشيطان وإغراءاته وشغله بال المسلم والمؤمن عن الالتجاء إلى الله. فكلما أحسست بهجوم هذه الخواطر فتوجه إلى القادر على كل شيء بأن يعيذك، تكرر سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأمثل هذه الألفاظ الجليلة. في حال صلاتك تحرص على استحضار ذهنك وأنت تقرأ، تحرص على جمع مشاعرك في صلاتك ومناجاتك لربك. الله جل وعلا يسمع ويرى ويعلم حركات قلبك ومدى انصراف القلب عن التوجه لهذه المناجات العظيمة الهامة. اتصف بالحياة من الله أن ينصرف قلبك عن مناجات خالقك جل وعلا. أكثر من الدعاء في صلاتك، في تهجدك، في بيتك، إذا جلست في مجلس أكثر من ذكر الله، ثم سأل ربك أن يعينك على اجتياز كل عقبة تحول بينك وبين أرض ربك. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهو جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا أبو عثمان يسأل عن صلاة المسافر، يقول: أنا أعمل سائق شاحنة دائم مسافر، هل أقصر وأجمع على طول الأيام، علما بأنني أجلس في السعودية لمدة سنتين أو سنة، وفي حال أصلي كامل بدون جمع أو قصر وأنا مسافر، هل علي شيء؟ إذا كنت راكبا السفر يعني سائر، فالمشروع لك أن تصلي الصلوات الرباعية قصرا، إلا إذا صليت مع الجماعة فإنك تصلي صلاة المقيمين. وأما إذا كنت مقيما إقامة تعلم أنها تزيد عن الأربعة الأيام، فحكمك حكم المقيمين، تصلي الصلوات التي تقصر كمالا لا قصر فيها. إن كانت لك بلد تقيم فيها، فإنك إذا ذهبت إلى بلدك دار إقامتك بمجرد ما تصلها لا تصلي صلاة سفر. أما إذا كنت غالب وقتك متنقلا في أرض الله، فإذا كنت في حال سير أو إقامة لا تزيد عن أربعة الأيام، فأنت في حال انفرادك أو في حال وجودك مع مسافرين تصلي صلاة سفر. وفي حال دخولك مع الناس في المساجد أو إذا كانت إقامتك تزيد عن أربعة الأيام، فأنت تصلي صلاة الحضر لا قصر فيها. وهذا هو قول جمهور العلماء، الشافعية من المالكية والشافعية والحنابلة. أحسن الله إليكم. هذا مقيم في المملكة، يقول: أنا مقيم في المملكة وكفيلي يأخذ علي 300 ريال سعودي شهريا مقابل أنني لا أعمل عنده، ما حكم هذه المبالغ التي أدفعها له؟ جزاكم الله خير الجزاء. هذا كان من حق السائل الذي يأخذ المال، من حقه أن يسأل هذا السؤال وليس أنت. وأنت مع هذا تعين هذا الشخص على جانب للعمالة ليأخذ منها خراجا، تعينه على أن يعصي أمر ولاة الأمر في هذا العمل. أنت لا يحل لك أن تعينه، وهو لا يحل له أن يطلب منك هذا الخراج. فالذي يطلب هذا الخراج يأكل أمرا محرما، والذي يبذله ليكون حرا في التصرف في البلاد يعينه أيضا على ارتكاب الحرام. والراضي بالعمل والمعين عليه شريك في الإثم، والله المستعان. بارك الله فيكم. أبو عمار يقول: عندي ولد عمره الآن نحو 20 سنة، وقد عقيت له عند ولادته بشاة فقط، والآن أريد أن أعق له بشاة أخرى، فهل يجوز لي ذلك وكيف توزع؟ يجوز لك ذلك، وتوزيعها كما وزعت الأولى. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: إني أصوم صيام التطوع وربما أفطر بسبب مجامعتي لزوجتي أو لأمر آخر، فأقوم بالإفطار وتأجيل هذا اليوم إلى يوم آخر، فما حكم عملي هذا؟ ولا بأس به. المتطوع بالصيام أمير نفسه، إذا عرض له ما يدعوه للإفطار أفطر ولا إثم عليه، وإن أحب أن يقضي ذلك اليوم الذي شرع في صيامه ثم عرض له ما جعله يفسد صومه بالمفطر من جماع وغيره وأحب أن يقضي بدل، فلا شك أن هذا أفضل. بارك الله فيكم. هذا أحد الإخوة يقول: هناك بعض النساء تجهل الأمور المنهي عنها في فترة عدة الحداد، ويختلط عليها بعض الأمور، بودنا أن توضحوا الأشياء التي مسموح لها في وقت الحداد، حفظكم الله. مسموح للمرأة الحادة بكل شيء مباح، وإنما منعت من أشياء محدودة. لا تبيت في بيت الزوجية، ما تخرج من بيتها الذي توفي زوجها وهي مقيمة فيه، ألا تستعمل كحلا ولا طيبا، ألا تتعرض للخطاب، لا تخطب، وما سوى ذلك فالأصل فيه الإباحة. ولذلك الممنوع هو المحدود العدد، لا اكتحال ولا طيب ولا تعرض لخطوبة تخطب، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة تستدعي ذلك، وتكون ويكون المبيت في بيتها. تتجنب ملابس الزين التي لا تلبس إلا للتجمل وجمال. نعم، بارك الله فيكم. انتقل إلى هذا السؤال: أنا نذرت أن أتصدق بمبلغ 40,000 ريال ولا أستطيع الإيفاء به لعدم قدرتي على تحصيل المبلغ، علما أنه نذر طاعة، ماذا أفعل؟ أولا، لا نذر لابن آدم إلا فيما يملك، وكل إنسان ينذر أن يتصدق ب40,000 وهو لا يجد هذا المبلغ، هذا نذر فيما لا يملك الواحد. ربما يكفيك أن تكفر كفارة يمين فقط ولا تعود. الأمر الآخر، النذر يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم، يقول احذروا النذر، إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا تورط الإنسان ونذر نذرا مباحا وهو قادر على الوفاء بذلك النذر، وجب أن يفي. الوفاء بالنذر إذا لزم واجب، لكن متى يلزم؟ إذا نذر ما يملك، أو نذر طاعة. أما إذا نذر معصية هذا نذر فاسد لا يصح الوفاء به، والله. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: لدي بيت ملك في إحدى القرى وأنا ساكن في الرياض، فهل إذا سافرت إلى تلك البلدة أقصر الصلاة في البلدة وأصبح وأجمع وأقصر في الطريق؟ إذا ذهبت لتقيم في تلك البلدة إقامة فإنك تكون من أهلها لا قصر. وأما إذا ذهبت لتلك البلد لقضاء حاجة يوم أو يومين فأنت في حكم المسافرين. الإنسان قد يملك في عدد من البلدان منازل يتركها حتى إذا وصل تلك البلد لا يحتاج إلى أن يبحث عن سكن، يسكن في منزل الذي يملكه من مزرعة أو غير ذلك، ولا يكون بذلك مقيما. الإقامة تعتمد على الإرادة، فهو ما أراد أن يقيم وإنما أراد قضاء حاجة، لكن لو كانت هذه الحاجة تحتاج إلى 5 أيام أو أكثر من 4 أيام فإن المدة هي التي تحدد الأمر، ما دام الإقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام ولو بساعات فالأصل فيها الإتمام. أحسن الله إليكم. أبو يوسف يقول: ما تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؟ إيه، لو قرأت الآية من أولها وجدت هذا أنك لا تحتاج إلى هذا السؤال، اقرأها إن شاء الله تجده. أحسنت، في سورة البقرة إن شاء الله. نعود بكم أيضا إلى الأسئلة، حفظكم الله. يقول: هذا ما حكم النسبة التي يقدرها الوسيط بين المشتري والبائع؟ الشارع لم يحدد نسبة معينة، والأصل في التجارة الإباحة، الربح غير محدد في الشرع. يمكن الإنسان يشتري بضاعة ثم يكثر الطلب عليها، أو تقل هذه البضاعة التي عنده فيبيع السلعة بأكثر من ضعف ثمنها. الممنوع أن يكذب، ألا يقول اشتريته بكذا ولم يشتريه به، أو ألا يقول أنا لا أبيع إلا بهذا القدر وهو يبيع بأقل من ذلك. فإن البيعين إذا صدقا في بيعهما فيما بينهما بورك لهما، يبارك للبائع بالثمن ويبارك للمشتري بالسلعة، وإذا كتما وضللا لا يبارك لهما. ينبغي للتاجر أن يكون صادقا، وينبغي للمشتري أن يكون صادقا. لا يحل لطالب السلعة أن يقول وجدتها عند جارك أو عند في طرف السوق أنها بـ10 وهذا يقول ثمنها 15 وهو غير صادق، لكن إذا كان صادق وجدها بـ10 فلا حرج أن يقول وجدتها بكذا. يعني أن المشتري مخاطب بالصدق والبائع مخاطب أيضا بالصدق، وأما التحديد فليس هناك تحديد. بارك الله فيكم. أنتقل إلى هذا السؤال من المستمع عامر محمد من الرياض، يقول: أنا رجل رزقني الله بـ3 من الأولاد وجميعهم توفوا وهم صغار، فذهبت إلى أحد المشعوذين فقال لي شيئا وحدث بالفعل، فما حكم ما فعلته وهل علي شيء في ذلك؟ لا أدري ما هذا الفعل، إن كان شركا فهذا أمر محرم، وإن كان غير ذلك كما قد سمعت في بعض الناس يقول هب الولد لي وأنه ما يموت حتى لا يموت، فهذا إضفاء باطل ولا صحة له ولا سنة. بارك الله فيكم. أيضا هذا السائل ناجي من مكة المكرمة يقول: شخص مريض بالشلل ولا يستطيع إزالة النجاسة عن نفسه وليس له من يقوم بخدمته وإزالة النجاسة عنه باستمرار، فهل يصلي أم لا؟ بلى يصلي، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان مأمور بأن يتطهر بقدر الاستطاعة ولا يكون وجود نجاسة عليه معفيا له من أداء الصلاة. هذه المستمعة جيم صاد معين من الرياض تقول: أحيانا بعدما أنتهي من الصلاة أتذكر أن ثوبي غير طاهر وأكون متأكدة، وأحيانا أكون شاكة، فما الحكم في هذا بالتفصيل؟ على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يتأكد من طهارته بدنه ولباسه، ولو صلى بثوب نجس ولم يكن علم أنه نجس حتى أدى صلاته، أو لبس جواربا غير طاهرة يظنها طاهرة وصلى، فالصلاة صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وفي أثناء الصلاة خلع عنا عليه، والصحابة رضوان الله عليهم شديدة عنايتهم ورعايتهم، فحالا خلعوا، فلما سلم قال: ما لكم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهم أذى، يعني نجاسة، ولم يبدأ الصلاة من جديد، فالصلاة التي صلىها قبل أن يعلم استمرت سالمة. وإنما أرشد أصحابه إذا أرادوا دخول المسجد أن يدركوا أحذيتهم بالتراب وينظروا إليها، فإن كان فيها أذى زادوا الدلك، وإن كان زال ما فيها صلوا فيها. فإذا صلى الإنسان بثوب فيه نجاسة ولم يعلم وعد الصلاة فالصلاة صحيحة. أما إذا كانت عنده ملابس بعضها نجس وبعضها طاهر لكن لا يعرف ما هو الطاهر من النجس، العلماء ذكروا في هذا في هذه الحال أمرين. بعضهم قال يحتاط ويصلي بقدر الأثواب النجسة، إذا كانت متساوية يصلي على قدرها النجسة ويزيد بثوب آخر، فلو كان عنده أربعة اثنان نجسات واثنان طاهرات صلى اثنين ثم زاد بثالث. لكن الصحيح أنه إذا اجتهد وتحرى وبذل الجهد الذي يمكن أن يقوم به ثم صلى فالصلاة صحيحة. أحسن الله إليكم. هذا السائل محمد من الدمام يقول هل إذا أعطيت شخص مبلغ من المال لإنجاز عملي المتعثر في إحدى الشركات وهو يعمل في هذه الشركة هل يعتبر من الرشوة؟ لا شك في ذلك، هذا مثلا يعمل في هذه الشركة وعرفته للإنجاز وهو يقوم بهذا العمل فهذه رشوة وإفساد للموظفين فلا يحل. بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول هل يجوز شراء سيارة بنظام الأقساط من أحد البنوك حيث أن البنك لديه السيارة ويشترط مقابل ذلك تحويل الراتب وفتح حساب لديه، وحيث أن سعر السيارة نقدا 53,000 ريال ويبدأها البنك بالآجل لمدة 3 سنوات بمبلغ 67,000 ريال بقسط شهري مقداره 1863 ريالا طبعا على حساب الراتب؟ لا بأس هذا، بيع الشيء دفعة واحدة بثمن وبيع هذا الشيء بأقساط موزعة بحيث يكون الثمن أكثر من ما يدفع دفعة واحدة لا حرج في ذلك، وبهذا تتحقق مصالح الناس. المستمع هزاع من حائل يقول يسأل عن ركعتي ما قبل الفجر فهل أستطيع أن أصليها بعد صلاة الفجر؟ إذا فات إذا وجدت أنك لم تستطع أن تصليها قبل أن يقيم الإمام الصلاة فإنك تصليها بعد صلاة الفجر، وأما إذا كان بالإمكان أن تؤديها قبل إقامة الصلاة فصليها قبل الصلاة فإن محلها قبل أداء الفريضة. لكن إذا وجد نفسه أن الصلاة تقام لا يدخل بالنافلة، لما في الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. لو دخلت المسجد وأنت تعلم أن بإمكانك أن تصلي الركعتين ثم تدخل معهم لا تفعل، ما دامت الصلاة بدأ بإقامتها فادخل معهم، وإذا صلى الإمام وانتهت الصلاة تقوم وتصلي الركعتين فإن ذلك جائز، وإن أخرتها إلى ما بعد طلوع الشمس فهو جائز أيضا. هذا يسأل حفظكم الله يقول هل تجب الزكاة على ريع الأعمال التجارية أم على المبلغ بالإضافة إلى الريع؟ لا، زكاة المال على أصله وربحه. لو أن إنسان عنده متجر البضاعة التي فيه شريت 100,000 وعند تمام الحول وقد صف هذه البضاعة وإذا هي 150 زكي على 150. أيضا يسأل حفظكم الله يقول أعطي بعض المعوقين أموالا كل شهر هل هذا يعد من زكاة المال أم يحتسب صدقة؟ الأولى أن تجعله صدقة، لكن لو كان هذا المعوق في حال ضرورة إذا لم تعطه زكاة صار في وضع صعب فأحببت أن تقدم له الزكاة قبل حلها جاز ذلك. اقترض مني أحد الأشخاص مبلغا ما ولم يسدده منذ فترة طويلة فهل يمكن احتساب هذا المبلغ من زكاة المال؟ لا، هذا المبلغ في ذمة ذلك المدين والزكاة التي عندك للمحتاجين الآن. يقول لي أسهم متعددة منها ما يدر ربحا ومنها ما لا يجلب لي ربحا أبدا فكيف أخرج زكاة هذه الأسهم؟ ما دام أن هذه الأسهم للتجارة فأنت تزكيها جميعها ما يدر الربح وما لا يدر. وأما إذا كان الذي لا يدر القصد فيه القنية فقط تبقى شريكا في هذه الشركة هذا له حال آخر ولا أظن الأمر كذلك. أحسن الله إليكم. هذا يقول الأخ حسين أبو عبد الرحمن من الرياض يقول ما حكم من يستبطئ إجابة الدعاء بحيث يقول دعوت ولم يستجب لي نسأل الله السلامة؟ لا شك أن هذا غالط. النبي يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قال وما يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي ثم يدع. الإنسان لا يدري ما الحال، لأنه قد يدعو ويرى أنه لم يستجب له ولكنه في الواقع استجيب له. قد يدفع الله عنه شرا لولا هذا الدعاء لوقع ذلك الشر. الله جل وعلا هو الذي يختار للعبد ما هو الأنفع، وليس العبد هو الذي يعلم الأنفع. الله هو العالم بكل شيء. بارك الله فيكم. هذا الأخ السائل ابن سلمة يقول عندنا مساهمة من 4 سنوات، يعني يقصد نساهم في مساهمة عقارية، وصاحب هذه المساهمة مماطل ولا نعرف عنه شيئا، هل هناك زكاة على السنوات الماضية؟ إن كان حصل هذا المال هذه المساهمة لو أردتها حصلت عليها فعلى المساهمة الزكاة. أما الربح لأنك لا تدري هل ربحت أو تربح أم لم تربح لا إذا قبضتها. وأما إذا كان هذا الشخص الذي عنده المساهمة لا تدري هل سيعطيك المساهمة أو أنه لن يعطيك شيئا يعطيك شيئا، فأنت في هذه الحالة لا يلزمك أن تدفع الزكاة، إذا جاء المال تزكي. أبو عبد الله من الرياض يقول اجتمع لدي مبلغ من المال واشتريت به قطعة أرض وليس في نيتي بناء هذه الأرض، وليس أيضا لي نية محددة، فقد أبيعها إذا احتجت مالا وقد تبقى إلى ما لا يعلمه إلا الله، فهل في هذه الأرض زكاة؟ لماذا اشتريتها أنت؟ هل اشتريتها للقنية؟ أو أردت أنها تمسك المبلغ لأن يتعرض له أخطار بنفقات أو غيرها؟ إن كنت إنما أردت أن تربح فهي زكوية، أو كذلك إذا أردت أنها تمسك هذا المال فهي في حكم النقد. أما إذا كنت اشتريت هذه الأرض وتريدها للقنية وتريد أنك إذا قدرت سوف تعمر عليها منزلا، ففي هذه الحال لا يكون فيها زكاة. بارك الله فيكم. المرسل أبو سعد من الرياض يقول ما حكم أن يصوم الولد عن والده الكبير في صيام كفارة القتل خطأ؟ الحديث الوارد من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لكن قتل الخطأ إذا كان القاتل خطأ لا يقوى على الصيام فإنه يقوم بعتق الرقبة. الصحيح من كلام العلماء أن القاتل خطأ كفارته بين أمرين، عتق رقبة لإن لم يستطع الصيام 2 شهر متتابعين ولا شيء سوى ذلك. أم عبد الرحمن من الدمام تقول ما المدة التي ينصح فيها الشيخ التي تكون بين عقد النكاح والدخول أو إعلان النكاح، هل 3 أشهر أم أقل أم أكثر؟ لا مدة، يمكن أن يتم العقد خلال لحظات ويتم الدخول بعد ذلك. المهم الدخول يأتي بعد العقد، لأنه لا دخول إلا بعد تزويج، والعقد إنما هو لضبط الأمور. ولا لو قال ولي الزوجة وقد رضيت هي بالتزويج وقال وليها زوجتك فلانا وقال الراغب في نكاح قد قبلت وشهد على ذلك تم الزواج حتى ولو لم تكتب الورقة. أيضا السؤال الآخر تقول إذا صلى الإنسان الاستخارة في أمر ما ثم رأى أن قلبه ينقبض أحيانا ويفرح أحيانا بهذا الأمر، فهل يتراجع أم يستمر؟ لا علاقة لذلك الأصل في الاستخارة أن الإنسان إذا لم يهتدي للمرغب الذي يرغبه وحار في الأمر أن يصلي ركعتين من غير الفريضة يعني ولا الراتبة ثم يدعو بدعاء الاستخارة، ولا يشترط أن يرى شيئا في منامه ولا أن يجد كذا، وإنما إذا صلى الاستخارة ليعزل. نعم بارك الله فيكم. هذه السائلة تسأل تقول هل الألماس حكمه حكم الذهب في البيع والشراء؟ في البيع والشراء نعم، وفي الزكاة لا. الزكاة الذهب والفضة فيهما الزكاة على الراجح من كلام العلماء، سواء كان للتجارة أو كان للقنية واللبس والزينة. وأما الماس والأحجار فإذا كانت لللبس فلا زكاة فيها، وإذا كانت للتجارة فعروض التجارة تقدر بقيمتها. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة، إذا نسي المصلي ركنا من أركان الصلاة ناسيا أو جاهلا كنسيانه قراءة الفاتحة، فهل عليه شيء أم لا؟ الركعة التي ترك هذا الركن منها لم تصح ركعة، إنما يأتي بركعة بدلا منها، لأن الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة. فلو كان مأموم منفردا وشغل عن الفاتحة ولم يقرأ وهو واقف ثم ركع وسجد وهو لم يقرأ الفاتحة لم تصح هذه الركعة ولا تحتسب له. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.